يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: حلفت يمينا إذا فعلت هذا الشيء المحرم لا أصومن يومين، وقد تكرر هذا الحلف وبعضها لا أحلف بالصوم، فهل هذا يعد يمين أو من النذر؟ الحلف هذا حلف، والنذر نذر. قلت لله علي أن أصوم يومين هذا نذر، إذا قلت والله لا أصومن يومين هذا يمين. نعم.